بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: وحبست الرفقة فيك يومين. الكلام هنا على امرأة طرأ عليها العذر فمنعها من الطواف، وقد قضي في حق من معها من الولي والكري بالبقاء معها على الوجه الذي تقدم تفصيل القول فيه مع ذكر مستند هذا الحكم وما يؤصل به من دليل. وهذا أيضا ما يجري على الرفقة، ولكن ذاك محصور في يومين. الرفقة تحبس في مدة كاليومين، والكاف إذا استعملت في كلام أهل الفنون فإنها إما أن تكون دالة على التشبيه فقط مع جواز الزيادة، وإما أن تكون استقصائية. لذلك الكاف وإن ذكرت فإنها لا تدل على الدوام على التشبيه، بل أحيانا تدل على الاستقصاء. فإن دلت على التشبيه فإنه يحق لك أن تزيد شيئا على مدخولها. فإذا قال مثلا: وجاز وحبست الرفقة بك اليومين، فإنك تزيد والثلاثة أيام، لأن ذلك التشبيه القصد به إلحاق القريب بالمشبه به بطريقة في التأليف، وهي معهودة في كلام المصنفين القدامى. وقد تكون استقصائية بمعنى أنه لا يزيد لك أن تزيد على هذه المدة، وكثيرا ما يقع هذا في بعض الأمثال التي تساق في بناء صور الفروع، فإنهم قد يذكرون كيف التشبيه هذا، ولكن إذا بحثت عن المزيد وجدته ممنوعا. كالمثال مثلا، كثيرا ما كان المثال يساق وقد تقدمه كلف التشبيه، لكنه في الحقيقة لا يوجد إلا ذلك المثال. فالكاف في هذه الحالة تكون استقصائية وليست تشبيهية. فقد ننبه على هذا المصطلح حتى يتصرف على وفقه في حمل الكاف هذه على ما قد يراد بها من معنى. قال: بك اليومين والثلاثة أيام، إذ لا يوجد ما يدل على الحصر، فتحبس هذه الرفقة هذا القدر. وهذا إذا نظرت فيه تجد أنه قد يكون من باب في أول أمره أنه قد يكون من باب التبرع، لأن هذا الحكم ليس فيه صفات الجزم والحسم التي تدل على أن الأصل قد أوجبها. أن الحكم أحيانا هيئته، حيلياته، طبيعته تشعرك بالأصل الذي بني عليه. فإذا وجدت الحكم محسوما مجزوما به في وضعه ما يدل على القطع والجزم والإثبات، فإن هذا يدل على أن أصله موجب له. وإذا كان مخففا على كهذا الذي نحن فيه، فإنك تجد أن أصله قد يكون فقط إما من باب التبرع، وإما أن يكون ذلك الدليل قاضيا بالطلب غير الجازم. هذا في الحقيقة إذا حللناه ونظرنا فيما قد يكون موجبا له من دليل، فإنك ترجع إلى ما قام بتلك المرأة من حال، أنه كما هو معروف أن الأحكام قد يقوم مناطها بشخص آخر فيخاطب بها غيره، هذا معروف. المناط موجود في زيد، ولكن الذي خطب بحكمه هو عمرو. هذا طريقة معروفة في الدين. وقد يكون حال الشخص موجبا للذنب عليك إذا كان مناطه قد أوجب عليك حكما ولم تمتثل ذلك الأمر ولم تأتي بذلك الحكم. وأصل ذلك في نصوص الشرع كثير. ليس مؤمنا من بات شبعان وجاره جائع، برئت ذمة الله ورسوله من قوم مات بينهم شخص بجوع، هذا معنى الحديث. إذن انظر الوصف في شخص والحكم في غيره. والذين تفقهوا في الدين إدارة أو أحوالا بالناس يستشعرون الأحكام التي خوطبوا بها، وهذا أصل في الدين معروف، أوصاف موجودة في الناس والأحكام متوجهة إليه. وهذا يخاطب به الوعاظ والمفتون وعلماء الدين إذا كثر الفساد وانتشر الجهل وعدم الناس معرفة بدينهم. هذه الأوصاف في العوام تكون أحكاما مسلطة على أرباب الدين، إذ قد يخاطبون بأحكام شرعية متعلقة بهؤلاء القوم، وهذا معروف. على كل فهذا أصل أصيل في الدين، وعليه فلننظر الآن في حال هذه المرأة وما قد يترقب من حال قد ينزل بها لو انصرفت الرفقة. فلو قدر أن هذه الرفقة ستنصرف وهذه المرأة قد يلحق بها ضرر في عرضها، بحيث أنهم لو انصرفوا تعرضت لما قد يهتك عرضها أو قد يضر بجسمها أو ما شابه ذلك مما يعتبره الشرع موجبا للأحكام في الغير، فحينئذ قد يقضى على هذه الرفقة بوجوب البقاء، بوجوب البقاء، أن هذا البقاء عندهم حينئذ سيكون أداة لمنع محرم، وما كان موجبا لمنع محرم فإنه يكون واجبا، هكذا يكون واجبا ويزول عنه الحكم الأصلي ويلحق به حكم آخر، وهذا هو المتبع في بنية الشارع. وأنت إذا رجعت إلى نصوص الشرع وفتاوه عليه السلام وإلى أقضيته تلفي هذا الأمر مقررا على قطعين وجزمين. إذن فهذا لو قدر أن هذه المرأة ستتعرض وهي لا تريد أن تنصرف، تريد أن تؤدي عبادتها وأصرت على أنها ستبقى، فهذه رفقة ستلزم إذا حدث هذا الحال بهذه المرأة بالبقاء إلى أن تؤدي فرضها. فإن كان حاله لا يرتقي إلى هذه الدرجة من الخطر فإنه حينئذ قد يقضى عليهم بنوع من التبرع. أقيموا معها لأنكم ستكونون مؤنسين لها وما جرى مجرى ذلك من الأمور التي قد تنتفع بها فقط. على كل هذا هو وجه المسألة إذا نظرنا فيه دوجه. أما من ناحية العقد فالعقد غير موجود بينها وبين الرفقة، فالأصل هو الانفصال، أن الكري يوجد عقد بينها وبينه، والولي بينه عقد تقدرت فيه الشروط بالعرف وما سبق ذكر ذلك. أما الرفقة فالأصل أنها لا ترتبط بهذه المرأة بأي عقد ملزم، اللهم إلا أن يكون حالها قد استلزم مخاطبتهم بهذا الحكم، فهذا معهود في الشريعة ومعروف في هذا الدين، وكم الوجه الذي تقدم إيثاره وبيانه. إذن فتبقى الرفقة هذه المدة، فإذا أصرت المرأة ثم قضي عليها بوجوب الرجوع وأصرت فلا تستجاب لطلبها، لأنه إذا نزل حكم الشرع وألزمها بالرجوع إلى بلدها واعتبر الرجوع إلى بلا أخف الضررين واعتبر هو الحكم الشرعي حينئذ، فإنه تلزم بذهاب إلى بلدها ثم ترجع من قابلين. لكن كما سبق أن ذكر من الظاهر بمقتضى القواعد أن يعمل بمذهب الحنفية، لأن هذا هو الذي يظهر الآن أنه أخف، والتخفيف ناقل، والتخفيف في الضرر ناقل للحكم كما هو معروف. إذا كان هذا الضرر موجودا وهذا الضرر موجودا وحدثت الخفة في أحد الضررين فإن الحكم حينئذ ينتقل بهذا الوصف أي بالتخفيف بالخفة، خفة تنقل الحكم من هذا إلى هذا، ارتكاب وخف الضررين. هذا ما يقضى به في حق هذه المرأة وهذا ما يحكم به في شأنها. وعلى كل حال إذا طافت على مذهب الحنفية وعليها ما عليها من الدم فهذا قد يعتبر أولى مما قرر في هذا المذهب، نظرا لأن ما يكون عنه من المفاسد كبير جدا. على كل إذا نظرنا في هذا الزمان فالطريق أمن ولا يوجد هذا الخوف عليها، وإنما إذا فارقها أهلها قد تحتاج إلى بذل مال، إلى بذل مال في رجوعها إلى بلدها. فإن كان هذا أخف من أن تطوف بالدم فهذا قد يكون راجحا فيقضى عليها بوجوب البقاء مع هذا الولي، أنه هو الذي يخاطب في هذا الزمن لا يوجد كري الآن، مع هذا الولي إلى أن تطوف ثم ترجع. ورب قائل يقول إذا كان الكري قد قضي عليه بهذا الحكم لما لا تخاطبون أرباب الطيران بهذا الفقه فيكون هذا الأمر ممتدا إلى زمن تكون فيه طاهرة، فيقال مثلا في عقد هذا العقود التي تكون في النقل المرأة إذا ذهبت للحج ثم حدث لها ما يقضي عليها بالبقاء وفات زمن الرجوع فإن لها الحق في أن ترجع في الوقت الذي تكون فيه طاهرة. لماذا لا يدخل هذا في قانون الطيران ما دام هذا قد شرع في هذا الدين وما دام هذا الأمر أمرا شرعيا؟ أم لو كان قانونا نسجه قوم يلغطون فيما يسمى بالمجالس أو ما شبه ذلك، مجالس التي تحدثها الدولة، لكان هذا قانون معمول به. فكيف يعمل بمثل هذه الأشياء التي صاغها الإنسان وبناها وهي مبنية على الهوى في غالب أمرها وتترك الشريعة ولا يلتفت إليها؟ من الواجب إذا كان الناس مسلمين أن يدخلوا مثل هذا في معاملاتهم، فإن هذا شرع، والشرع بين العبد والخالق كالشرع بين المخلوق والمخلوق، فلماذا لا يعتبر هذا؟ وهذا بين. فالمرأة إذا طلع على العذر يقال لها أنت متى طهرتي يمكن لك أن تسافري هكذا، ومتى طافت حينئذ ذهبت وركبت ورجعت إلى بلدها هي ووليها، أنه يجب عليها أن يبقى إذا كان هو الذي تولى أمر مرافقتها. أو الرفقة الآمنة إذا كان ذلك كافيا فتبقى وحدها. على كل فهذا ما قرر وهذا ما ألزم به، ومزاج الدنيا الآن لا يقبل مثل هذا، وذلك لنفورهم الأصلي من التوحيد ومن عبادة الله، المزاج العام كوني استخف بمثل هذا، وإن كان فيما فيه المصلحة فإنها تموت بالكره والبغض. العجب أن كثيرا من المصالح كثيرا من المفاسد تدرأ بما شرعه الله تعالى وهي في مصلحة الإنسان ولا يوجد لها بديل، ولكن لبغض الناس لمأخذ هذه المصالح ودرء هذه المفاسد لا يقبلونها ولو كانت مصلحة ولو كانت في أعلى مراتب المصالح. إن النفور من هذا المأخذ الدين التوحيد عبادة الله هذه لا يقبلون أن تتم منه المصلحة ولو كانت أكبر المصالح، ولو كانت المصلحة تدرك بأدنى التفات إليها ولا يوجد لها بديل وكل ما يقابلها فساد في فساد لا يمكن أن يقبله. لماذا؟ لأنها مأخوذة من الدين. فيموت العقل بالبغض والكره، يقتلون العقل بالبغض والكره، ببغضهم للدين وكرههم للدين يقتلون العقل ولا يعملونه. ولو قدر أن هذا الأمر نظر فيه بعقل مجرد قبل أن يعلموا أنه من الدين لقبلوه، ولو علموا أنه وإذا علموا أنه من الدين تركوه فقط لأنه من الدين، لا في مصلحة للبشر لا خاف مصلحة. نحن نكره هذا الأمر وإن كان فيه مصلحة. هذا هو المزاج العام الذي يسر الآن بين الناس في الدنيا في هذا الزمان، وهذا شيء في الحقيقة يدل على موت العقول ببغض الدين. ماتت العقول وماتت النفوس التي تريد الخير ببغض الدين وكرهه. وهذا ما تراه الآن، هذا ما تراه، ترى أن كثير من الناس يموتون بسبب السكر، وكثير من العصاة تدمر بسبب السكر، وكثير من المصائب والفقر بسبب السكر. والسكر يؤدي إلى إلى إلى إلى الفقر، ويؤدي إلى الإفلاس، ويؤدي إلى تدمير العقول، ويؤدي إلى تدمير الأجسام، ويؤدي إلى تدمير الأسر، ويؤدي إلى تدمير الاقتصاد. كل الشرور قد يجلبها. ولكن لو جاء قانون وحرمه مثلا في الأصل لحمد، لكن الدين لا، يجب أن نظهره نكاية في أهل الدين وفي الدين. المسألة تتجاوز حدود الطبيعة الإنسانية إلى قوة أخرى تحرك هذا من وراء حجاب. غير أننا لما اعتدنا على هذه الظواهر ولم نعد نفكر في آثارها ولا في حقيقتها، وطالينا عن الأمد قست القلوب، فلم تعد تشعر بهذه الأسرار التي قامت بالوجود. حتى لو أن الشيطان أن تكلم بصوته وسمعه الناس، لما استطاعوا أن يعرفوا أنه الشيطان لاعتيادهم على خطابه وعلى آثار فعله. لو صفوا لأنه عادي، حتى لو تكلم الآن وألقى خطبة قالوا ما له خطب، هذا الشيطان. ولكن لم يعد عندنا الذوق الذي نميزه به بين الحقائق، لأن عقولنا كما قال تعالى طال عليها الأمد فقست. طال عليها الأمد رأى سر من أسرار خطير، هذا طال عليهم الأمد، رأى طال الأمد هو الذي عبدت به البقر، رأى طال الأمد هو الذي عبدت به الفيران، فار تهب الفار وانت فتحت بالله الفار تشجل الفار الناس كيشدوه وكيعطوه المش تبقى تشجل الفار. كان اللي يعبدوا سرق الزيت، هذاك سرق هذاك سميتو بالعربية هذاك سرق الزيت، ها صرصور ولا سميتو، ها صرصر، هذاك ما كانش كاع في العربية، عربية ما كيعرفو. ودابا هذا الضرب الآن من التكوين، وهذا الضرب من التأثير، وهذا الضرب من الانتقال، وهذا الضرب من قتل العقل، كل البشرية تعرضت له بمستويات مختلفة. ولذلك دائما الذي يعادي الإنسان لابد أن يعاديه العقل، الذي يحارب الإنسان يحارب العقل هو الأول، ثم يحارب الفطرة، ثم يكر على الدين لأنه يوقد العقل ويوقد الفطرة. دعونا من هذا كله ونرجع إلى هذه المرأة. إذن هذا هو حكمها. الفرع الآخر، الوكالات التركية تفعل هذا، الوكالات التركية تمدد للمرأة ولوليها وتغير تذكرة السفر. أن هذا هو الحكم الذي ينبغي أن يقرر في حق هذه المرأة. شيخنا في هذه الصورة، هل شرعا ينبغي أن تتحمل المرأة النفقة الزائدة أو الوكالة؟ وفي الحقيقة إذا كان هذا الأمر قد قرر فيه الشرع فالوكالة هي التي تتحمل، أنها هذه المرأة لم يكن هذا الأمر بيدها، هذه مسألة، هذا أمر سماوي وهو الذي منعها من السفر. وإذا قضي على الكاري أنه يدخل على هذا بالعقل فمقصد ذلك أنه يتحمل البقاء، وفي محل هذا البقاء هي تؤدي هذا تمام التذكرة. ثم أنها لا تخسر، لأن حتى إذا كان هذا المكان مثلا خادم يمكن لآخر أن تبيع له الورقة ويركب محل، فما أنتم تخسر في هذا الأمر. شيخنا إذا وقعت الريبة، هل فعلا حصل بهذا أو تريد أن تمدد فقط في الوقت في مكة، هل تحلل؟ هي إذا شك فيها وكان أمرها فيه ريبة ولا يوجد ما يدل على وسيلة يعلم بها حقيقة أمرها، لا بد أن تحلل. وكره رمي بمرمي به. تقدم بحث هذه المسألة، وهو أن حجر الذي رمي به لا يرمى به، وتقدم وجه كون هذا مكروها. وهل تنتقل الأحكام إلى الجمادات؟ سبق أن ذكر هذا وأريد فيه ما أريد، وقد سبق أن الملك قد قرروا هذا فيما يسمى بغسالة، وهو هذا الماء الذي يقطره من أعضاء الوضوء، هل هو أيضا مكروه استعماله؟ نعم هكذا قالوا، وعلل ذلك بأنه قد قام به الحدث. لكن كيف يمكن للحدث أن يقوم بشيء غير مكلف؟ وكيف يمكن للحدث أن يقوم بجامد؟ أو كيف يمكن أن يقول إزالة الحدث قامت بحادث ثم نزله حكما واقعا على الجمادات؟ بينما المعهود أن الذي يعتبر فيما به التعبد هو ما كان حسيا، هو المعروف أن الصفات الحسية هي التي تعتبر مؤثرة في الجمادات فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. الماء الذي لم يتغير لونه، تغير لونه، تغير طعمه، تغيرت ريحه، هذا هو المعروف أنه يؤثر. أو المحل الذي تغير، أو ما شابه ذلك من الأشياء التي يتعبد بها من الجمادات إذا تغيرت من جهة الحسي، فهذا هو المعروف تأثير ذلك فيها. لكن كيف قالوا بأن هذا الشيء ينتقل له هذا الحكم؟ نعم، إذا كان هذا قد شهد له الشرع بالاعتبار فإن ذلك أيضا قد يكون ملحقا بما هو حسي، فيلحق الاعتبار بالحسي. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صدقة عمر بن الخطاب حين ذكر له أنه سيشتري ذلك الفرس، قال إن هذا كالكلب يعود في قيئه، فوصفت صدقة بأنها لما حصل بها ما حصل قد قامت بها صفة مستقذرة فيجب أن تتجنب. إذن فالفعل قد يؤثر في الجمادات، أن ذلك الفرس الآن أصبح موصوفا بهذه الصفة التي تنفر منها الناس إن شبهه بالقيم. ويمكن أن يقال في هذا المقام إن الصلاة في أرض ثمود مكروهة أيضا، وأنه لا يتوضأ بمائها، وأن تيمم بترابها أيضا كذلك في حكم عليه بالمنع. إذن فقد قام بهذا المكان حكم اعتباري. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الأمر قال إنها أرض عذاب، أرض عذاب. إذن فهل نزول العذاب بأرض يصير ما فيه من الجمادات نجسة اعتبارا وحكما؟ إذا نظرت في هذا ونظرت في هذا الحديث الذي ذكره ابن عمر وما جرى مجرى ذلك مما قتل فيه إذا بحثت عنه، فإن فعلا أن الاعتبارات، الأحكام الاعتبارية قد تقوم بالجمادات كما تقوم بالإنسان، هذا هو الذي نرجو أن نفهم. فكونهم قد حكموا عليه بأنه لما رمي يكره الرمي به إنما هو من آثار هذا الذي استقر في نفوسهم، بأن الشيء إذا أديت به عبادة فإن ذلك يؤثر في حقيقته، ومن ثم يمنع أن يعاد به الفعل مرة أخرى على الوجه الذي تقدم في شراء الفرس ونحو ذلك. نعم. فين؟ هو في الحقيقة ما هل عرض عليه وتركه؟ لابد أن الترك لا يكون إلا بعد وجود الفعل ثم الانكفاف عنه. هل وجد عليه الماء الذي توضئ به ورفضه؟ لأن الترك لا يمكن أن يقال إلا عند حصوله. جاء، وين هو المقتضي هنا؟ المقتضي هو أنه يحتاج إلى ذلك الماء الذي توضأ به وتركه. هل حصل هذا؟ مثلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ فجاء له بماء قد توضأ به فانكف عنه وتركه، احنا غادي نقول كان المقتضي وهو الحاجة إلى الماء، هذا غير موجود، هذا غير وارد. إذن فهذا ليس دليلا يقبله المقام لأنه لم يرد فيه. الآخر. كان يقال للإفاضة طواف الزيارة وزرنا قبره عليه الصلاة والسلام. هذه فقط عبارات إذا كان القصد بها هو الإخبار بشيء لا يطابق الواقع، والفاظ إذا كانت تصرف إلى المعاني الشرعية فإنها تكون شرعية. إذا كان مقصود زيارة الإفاضة بمعنى طواف الإفاضة وهذا اللفظ يحل محل هذا فهذا لا إشكال فيه، ولكن إذا كانت الزيارة تشعر بأن الذي لفظ بها لا يقصد إلا ما هو من قبيل المندوب أو ما هو من قبيل الذي فيه التخير وهو المباح، فإن هذا في الحقيقة يجتنب. أن كلمة إذا قال زرنا فكأن قال ذهبنا إلى طواف الإفاضة التي هي فعل اختياري، أو أتينا طواف الإفاضة التي هي عندنا فعل مندوب. إذا فككنا كلمة زرنا وأردنا أن نستخرج منها مضمونها الذي خيف أن يكون مقصودا هو هذا، هذا هو تحليلها، هذا ما يخرج منها. لكن إذا كان لفظ الزيارة يصرف إلى العبادة عبادة الطواف، وكان هذا أمر معتادا، وكانت هذه العبادة هي التي تطلق، فهذا لا إشكال فيه وليس فيه عيب، مسألة فقط بحسب القصد والنية. نعم. ورقي البيت أو عليه أو على منبره عليه الصلاة والسلام. نعم. كذلك زرناه عليه السلام قال هذا لا يقال. وفي الحقيقة أن كما سبق أن ذكر أن هذه المسألة التي قد تكون فيها الأمور العقادية أيضا قد وردت، يكون النزاع فيها شديد، أن الخوف على فساد العقيدة هذا أمر أثر في بناء الفقه كله، حتى إن بعض الفقهاء قد وضع ضوابط في العبادات مخافة التأثر في العقائد. مالك مثلا، من مالك الذي كان عنده حس عماري في شأن العقائد كان يمضي على هذا السبيل، ولا يمكن لمنصف أن ينكر أن عمر بن الخطاب كان هو مؤسس الاحتياط في هذا المقام، إذا كان منصفا فسيقر بهذا، أنه كان دائما يمنع ما يمكن أن يكون مفسدا للعقائد فيما يتعلق بالعبادة، ويريد أن يبقى الدين منفصلا فيه ما هو عملي صحيح وما هو عقدي يجب أن يرفع في مرتبته وأن لا يمس. ومالك رحمه الله قد نحى هذا النحو، قد رأيتم كيف أنه منع المقتدى به أن يصلي النوافل في المسجد مكررا ذلك، لأن العوام الذي يقتدون به هم يأخذون عنه الدين، يأخذون عنه الدين، فلو واظب على النوافل زمانا والناس يأتون ويجدونه دائما يصلي النوافل في نفس الوقت، فالناس سيأخذون عنه هذا الأمر على وجه الوجوب واللزوم. لذلك قال له لا يفعل هذا في المسجد مخافة أن يقتدي به الناس فيظنون وجوبه، وهذا حس فقهي معتبر جدا وليس من قبل الوساوس ولا الأوهام. ذلك قال لا يصلي في المسجد، يصلي في بيته. وكذلك أيضا الذي هو مقتدى به لا يجوز له أن يفعل بعض أن يترك بعض الأشياء حتى لا يظن الناس أنها ليست من الدين. وهكذا فعل في الصوم ستة أيام، ستة من شوال، نحاها عن رمضان مخافة فساد المعتقد في أنها من رمضان، وهذا الذي خاف منه وقع وحدث في بلاد الأعاجم وراء النهر، من وراء النهر ما وراء النهر، وهذا مذكور في الكتب فلا نطيل به. هذا الحس الذي عند بعض الفقهاء في شأن بناء الأحكام الفقهية مع حفظ المعتقد وصيانته وتحصينه يحضر في مثل هذه الفروع التي نحن فيها، بس يقول زرنا قبر النبي هو الذي يجب أن ينطق به. قال هذه هي اللفظة الصحيحة، لأن زيارته لا علاقة لها بالحج، الذهاب إلى المدينة لا علاقة لها بالحج، هكذا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل في الحج نهائيا. فلو ذهب الإنسان إلى مكة وأدم عليه ثم صرف إلى بيته فهذا حجه صحيح لا إشكال فيه، وذهابه إلى المدينة لزيارة قبر النبي هذا محمود مطلوب، لكن أن يدرج في الشعائر وأن يقال بأنه من الشعائر ببعض الآثار التي وردت منها من حج ولم يزن فقد جف، مثل هذا الحديث الذي يتداوله الناس، من حج وقال بأنه حج خلاص انتهى الكلام، حج أكمل حجه وأتى بهذه العبادة على تمام، ثم ولم يزورني، هو يقول لم يزورني، لم يقل لم يحج إلي، هو صرح ولم يزورني، مما يدل على أن القصد هو زيارته فقط. ولكن هل هذا نحمل على على على, على فقط على نحمل على الوجوب ونقول للناس إذا لم يحج سورة تزور النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارتكبت محرما؟ لا سبيل إلى هذا القول، كاين حتى شي دليل على هذا. على هذا نعم، قمه عظيم وشأنه كبير ومحبته واجبة وزيارته مباركة والخير كثير في زيارته، وهذا لا إشكال فيه، لكن أن يقال حججت قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشارح هنا هذا بعيد عن التحقيق، خاصة والعوام ميالون إلى التعلق بالإنسان وإلصاق أوصاف الله تعالى به، هذا معروف، وهم في الحقيقة دائما يضمرون أننا لا نعبده، أنت لا تعبدوه ولكنك تصرفت في حقه بما لا يحق لك أن تتصرف فيه، تواجد ما قالك بأنك تعبده، ولكن هذا له حدود فلا بد من الانضباط بها مع الرسول وغير الرسول، إذن فهذا مقام لا بد من أن يرد فيه الاعتبار إلى لفظ الزيارة وأن يتوقع استعمال الحج ونحو ذلك، هذا هو الصحيح. الأمر الثالث المكروه هنا هو أن يرتقي على البيت أو يدخل إلى البيت بنعل أو خف نظيف، إذن بماذا سيدخل إليها؟ يدخل إليها قد نزع الخفين ونزع النعلين تعظيما وتشريفا لهذا البيت، وإذا دخل إليها بخفين والنعلين فهذا ليس معصية ولكنه مكروه، لأن فيه الإشعار بالاحتقار، الإشعار بعدم التعظيم، ولذلك مأكولها، المسألة واسعة والأمر فيه سعة. أو على منبره عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصعود على منبره بنفس الحال بنعلين طاهرين أو بخفين طاهرين، كل هذا فقط من أجل إبداء التعظيم هذا الذي ذكر. فإن قيل ومن أين أخذت الكراهة هنا وليس المنبر سوى أعوادا، فمن أين ستؤخذ الكراهة؟ تؤخذ من أن ذلك يشعر بالاحتقار، ونسبة المنبر إليه في حقيقة اكتسبت منه التعظيم والتوقير، وهذا مدد ومدد ومدد إلى أن قالوا بأن هذه الأشياء التي تلتصق بالصالحين تأخذ منهم آثارا وتأخذ منهم بركات وتأخذ منهم أمورا قد تنتقل إلى الشخص الآخر إذا أخذها، وهذه عقيدة عند كثير من الناس من المتقدمين والمتأخرين من المحدثين ومن الفقهاء ومن علماء النظر، بعضهم يعتقد أن الشيء الذي ينتسب إلى الرجل الصالح فإن ذلك الشيء يأخذ منه الآثار، يأخذ منه البركة، يأخذ منه التأثير، فيه منافع، ولذلك تجد أن كثير من المتقدمين يأخذون الأثواب أو العمائم من أهل هذا الشأن، وهذا روي حتى عن كبار المحدثين كأحمد بن حنبل، وروي عن كثير منهم أنهم كانوا إذا قصد إنسانا صالحا يراه بأنه من أولياء الله كما يعتقد قال اعطيني عمامتك أو قميصك أو ما شابه ذلك، فيأخذه ويقول هذا هو الذي سأكفن فيه. بعض الناس يقول بأن البركة هذه التي وزعت على الخلق بدعة منقرة، وأن هذا محصور في ثوب النبي وشعر النبي ووضوء النبي وبصاق النبي هكذا، وبعضهم يقول لا، فضل الله يعم الخلق كلهم، وكل ما أعطي للنبي فإنه يعطى للولي، وهذه قاعدة تشاجر فيها الناس، والذي تولى إنكارها وتصدر لإنكارها ورفع عقيرته بالنكير فيها هو البخلاني، ما ولا يدانيه أحد في محاربته للتسوية بين حال الولي وحال النبي في المراتب، خاصة في الكرامات التي قالوا بأنها تساوي المعجزات. هكذا. وش فعلا هذا الأمر؟ قد تعتقدون بأنه موجود في الخارج، أن ما تلبس بالصالحين قد يكتسب منهم بعض الأمور فتنتقل إلى ذلك الشيء، ثم إذا أخذتها انتقلت إليك. وش هذا، موجود أو غير موجود؟ جميع العلماء في هذا المجلس رضي الله عنهم قد أبدوا التوقف والجمهور على الوقف إلى أن يريد خلاف ذلك. هذه الأشياء حتى لو ثبتت ووجدت يجب أن يضبط هذا بقواعد شرعية تدفع الشرك وتدفع نسبة التأثير لغير الله، حتى لو فرض أن هذا موجود. لأن في الحقيقة أن الصحابة كانوا يرون هذا حتى في آحاد الناس، وكانوا يقدمون أبو مسلم الخولاني في الجيش ويقول لا يهزم جيش وجد فيه، وعلقوا الأمور كثيرا بأويس القرني، وكان تصرفات بعضهم لبعض تدل على هذا الأمر. إذن فهذه عقيدة إسلامية انتقلت من الزمن الأول، فكيف يمكن أن تنكر وقد قال بها هؤلاء وذهبوا؟ على كل حال فقد أثرنا هذا الموضوع ويحتاج إلى مزيد من التحرير والبحث. هل فعلا جبة مثلا عبد القادر الجيلاني التي الآن ما زالوا يقولون بأنها موجودة في العراق، وبرنوسه الذي يقول بأنها موجودة في العراق، انتقلت إليه بركة عبد القادر الجيلاني وأنه يجب أن تمسح به وجهك؟ ماذا سينتقل لوجهك من الجبة؟ بس انت قوي وجهك يمسح بها دماغك بعد ولا قلبك ممكن، اما الوجه بس انت قوي الوجه. خلاصة الكلام ان هذه عقيدة موجودة، وان هذا الامر قد امتد، هذا النوع من التقديس، ان المنبار اكتسب من النبي صلى الله عليه وسلم هذا التقديس، وان لباسه وان كذا الى اخر ما نسب اليه يكتسب منه هذا الشيء وينتقل اليه، فإذا تلبس به غيره انتقل إليه ذلك الشيء. هذا في العدوى، عدوى البركة، عدوى البركة فيها هذه البركة تعدي، هذه مسألة الله أعلم بها. خلاصة الكلام أن قوما من الناس أدي أخذوا، الغريب أن كبار النضار والعلماء الكبار قل ما يخلو معتقده من هذا الأمر. هذه خصك تعرفها، رعاد شيء طبيعي عندهم ويكاد يجزمون به. هل رأوا أشياء في حياتهم تبتت عندهم هذه العقيدة؟ هل حصلت لهم أحوال في مضي سيرهم في هذه الدنيا هي التي أدت إلى ترسيخ هذه العقيدة في نفوسهم؟ ما يغلب عن الظن هو أن الأمر كذلك، ما يغلب عن الظن أن الأمر كذلك، أنهم قد مضت بهم أحوال وعرضت لهم حوادث كانت سببا في اعتقادهم هذا الأمر ووقوعه في نفوسهم. إذن فمنبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصعد عليه إلا بالرجلين لمن أراد أن يجلس عليه، وهذا وقصد المصنف تعظيما لهذا المنبر. وإن كان يجوز أن يخطب الإنسان بالنعال ولكن في منبر آخر غير منبره عليه السلام. ثم قال ماذا تقول في هذا البركة؟ هذا موجود أو غير موجود؟ ماذا تقولون؟ واحد المرة قلت واحد الفقه كان كيهضر على البركة، وأنا ديك الساعة كنت شوية سميتو، قلت له هذا الشيء كله ما كاينش، ما كاين لا بركة لا والو. قال لي حيث ما عمرك شفتيها، نسمع اللي تعرفها ما عمرك شفتيها، حيث أنت ما عمرك شفتيها. وأضحك في القوم. نسأل الله السلامة. هذا كله خير موجود في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير إلى يوم الدين، فيها صالحون وفيها مباركون وفيها من دعوتهم مستجابة، وفيهم هؤلاء الذين تحتقرهم وتقول بأنهم ليسوا بشيء، قد يضع الله فيه ما يضع. أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تخلو من بركة الإسلام، وبركة الإسلام منها البركة والخير، لا يمكن أبدا. الذي لا يعتقد هذا إنسان مخطئ. مخطئ جدا. يحضر الناس الإنسان للمجالس، يحضر الإنسان للمجالس وليس غرضه منها هو الدعاء، أن الناس سيدعون وقد يكون فيهم رجل صالح فيستجاب الله تعالى دعاءهم جميعا، هم القوم لا يشقى بهم جلسوا. نعم. قال رحمه الله: بخلاف الطواف ودخول الحجر بالكثر بنعل طاهر فلا يكره. نعم، هذا استثناء مما تقدم. وإن طاف حامل شخص وقصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجزي الطواف عن واحد منهما، لأن الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين. هل يجوز للشخص مثلا أن يحمل مثلا شخصا آخر صبيا مثلا فيطوف به وينوي بهذا الطواف أن يكون طوافا عنه وطوافا عن محموله هذا الذي حمله؟ بمقتضى القواعد الشرعية أن الواجب لا يمكن أن يجتمع مع الواجب، فلا بد أن يأتي بالواجب، ولا يتم هذا الإتيان إلا بالتخصيص. فماهية الإتيان بالواجب لا تتحقق إلا بالتخصيص بالقصد والنية، فإن سقط هذا التخصيص من النية فسد ذلك العمل وبطلت تلك العبادة. هذا الشخص حمل هذا الصبي، فإن كان خص هذا الطواف بنفسه فهذا الطواف صحيح لا إشكال فيه، وإن خص الصبي به فهو للصبي وهو صحيح. إذن فالتخصيص هنا هو الذي عليه المدار في التصحيح لهذا الطواف. أما إذا لم يقع التخصيص بأن مزج قصده هذا بنية الطواف عنه، بأن مزج نية الطواف مع نية الطواف عن الصبي، فهذا يؤدي إلى التعارض الذي يفضي إلى التساقط، لأن لا أحد منهما قد تم له طوافه. تأمل، لا أحد منهما قد تم له طوافه. هذه حركات حول البيت نسميها طوافا لغويا، وحتى تكون طوافا شرعيا فلا بد أن تخصص بنية تعينها وتصرفها لأحد الأمرين، طواف الصبي أو طوافه. وإذا كان الحال هكذا فهو لم يطف عن نفسه ولم يطف عن الصبي، هذا ما تقتضيه القواعد، وهذا ما يقتضيه الموازنة بين صورة هذا الطواف وبين صورة الطواف الشرعي الذي لا يتم إلا بتخصيص النية. هذا هو الذي ذكر في هذه المسألة. قد يقول قائل: لماذا لا نصرفه إلى هذا الشخص الذي هو الطائف ونلغي الطواف عن الصبي؟ فهو يتحرك، هو صاحب الحركة، لماذا لا تلغون فقط هذا القصد الذي هو فاسد وتبقون هذا القصد الصحيح؟ لأن قصد عن نفسه، لماذا لا تلغون هذا؟ قلنا بأن التخصيص شرط وأن ترك التخصيص مفسد، فهذا التخصيص يرفعه القصد إلى الطوافين معا، إلى الطوافين معا، لأن هذا ليس شيئا زائدا فقط، بل شيء زائد رافع. والشيء الزائد الرافع يسقط العبادة من أصلها، أما الشيء الزائد يمكن أن تسقطه وتبقى العبادة. ولدائما الزائد ننظر فيه، إن كان زائدا فقط خلاص نلغيه، وإن كان زائدا رافعا لحقيقة تلك العبادة فالوجه هو أنه يقضي بالبطلان. هذا هو الحق. وإذا تأملت الفروع التي تقدمت تجد أننا قد قررناها بكلا الطريقتين. الطريقة الأولى حيث يكون الوصف الزائد زائدا فقط ولكنه لم يرفع المهية. الثاني الزائد الذي يرجع على المعية بالنقد، هذا يؤثر ويقضى على هذا الفساد بالبطلان، على هذا الفعل بالبطلان. قد مضى ذلك في بعض الفروع في باب الصلاة وغيرها. نعم. هل يقال نفس الشيء في الصلاة؟ من نوى أن يصلي لنفسه ولغيره أنها صلاة تبطل، ونقول صلاتها والنية زائدة غير رافعة. وإذا نوى الصلاة عن غيره كيف ينوى الصلاة عن غيره؟ جهلا. نعم باطلة هذه الصلاة. يعني نواها لنفسه ولغيره. لا باطلة هذه الصلاة. نعم التخصيص غير موجود. هذه الصلاة باطلة هذه. هذا النوع في العبادات قل ما تجده يجري، لأن الزيادة دائما تكون رافعة. هذا إنما يكون في الغالب في باب المعاملات، في الغالب ليس دائما، لكن في الغالب في باب المعاملات الزيادة قد يسقطونها ويبقون لما هي. أما في العبادات فلا بد من التخصيص بالقصد. هل يفرض هذا في الرضيع كذلك؟ أه؟ هل يفرض هذا الأمر في الرضيع؟ في الرضيع؟ الرضيع الذي أذن له بأن يحج عنه. أه؟ هل يفرض هذا الأمر بأنه لا يجزئ هذا الطواف؟ المحمول أيا كان. هل تطوف عنه كذلك؟ نعم. لابد أن تطوف عنه بقصد مخصوص به وتفرده بهذا الطواف كما تفرد نفسها به، وإلا فلا يمكن أن يسمى طواف. قوله إن قصد بطوافه نفسه مع محموله سواء كان محموله صغيرا أو مجنونا أو مريضا أو كبيرا لا عذر له. وقوله لم يجزي عن واحد منهما أي وقيل يجزئ عنهما وقيل يجزئ عن الحامل والمحمول إذا كان صبيا فقط. الأقوال ثلاثة كما في البناني. ما وجه هذا الذي قال يصح عنهما معا؟ ما وجه ذلك؟ ولماذا لم يفصل هذا القائل؟ قال يجزئ عنهما معا، كيف ذلك؟ مع من المعروف أن التخصيص شرط في صحة الطواف، كيف ذهب إلى أن صحح لهما معا هذا الطواف؟ هل تعرفون لذلك وجها؟ مراعاة الخلاف. أي خلاف؟ مراعاة الخلاف. هي النيابة جائزة، لا نتحدث وهذا بلا حمله، وهذا طواف لا أدري لو طواف نوافل أو طواف ماذا، لا أدري هذا الطواف ما هو. تلبسه بالعجز. ها؟ تلبس الصبي بالعجز. لا، وقال بأنه يجزئ عنهما ولم يفصل، هذا لم يفصل، هذا لم يفصل، قال يجزئ عنهما، قال يجزئ عنهما معا، هكذا قال يجزئ عنهما، ولم يقل لا إذا كان صبيا ولا إذا كان عاجزا ولا إذا كان كبيرا ولا إذا كان صغيرا ولا إذا كان صحيحا أو مريضا، قال يجزئ عنهما. ما وجه هذه الإجزاء؟ كيف يمكن أن نقرر مثل هذا الفرع ونخرجه؟ كيف؟ مع أنه لا بد من التخصيص. من باب الحكم الوضعي. أي وضع؟ من هذا في العبادة الخطاب التكليفي. فيش خطاب الوضع، ثم الخطاب الوضع ما يكونش فيه النيابة، ما يكونش فيها، لا يمتاز خطاب الوضع في هذا عن خطاب التكليف. كلاهما في تخصيص القصد شرط، شرط في تخصيص القصد شرط في كل فعل تبرأ به الذمة أو يرفع به التكليف. ما هو الوجه الذي يمكن أن يقال بأن الطواف هنا جاز عن الشخصين معا؟ كيف ذلك؟ ما وجه هذا؟ ها؟ ها؟ ما هو وجه؟ طالما أنه حمله فالمحمول والحامل واحد. إذا ذكر واحدا سيكون طوافه واحدا أم ماذا؟ سيكون الطواف مجزئا عنه. كيف؟ لاعتبارهما واحدا، فالشارع أحيانا يعتبر متعددا واحدا. إذا انتهى. ولكن الآن إذا حكمت الماهية، إذا حكمت ماهية الطواف، هل هي مركبة من أفعال ونية ولا هي أم ليست كذلك؟ هذا هو السؤال. مركبة. هذا الطواف الذي أتى به هذا الشخص الآن، كيف متى يكون طوافا شرعيا صحيحا يصرف إلى ما قصد به؟ إذا خصه، التخصيص غير موجود، فكيف يكون هذا طوافا؟ الحقيقة تقتضي أن هذا ليس بطواف لا عن نفسه ولا عن غيره، هذا ما تقتضي القاعدة. فكيف يمكن أن نقول بأنه يصح عنهما معا مع أنه ليست له حقيقة طوافه ولا حقيقة طواف الآخر؟ ما وجه هذا القول؟ هل انقدح في ذهنكم شيء مما قد يكون توجيها لهذا القول؟ وهو أنه يصح عنهما معا؟ أم؟ هل ترون هنا مخرجا لهذا القول توجيها فقهيا لهذا القول؟ صح عنهما معا. ها؟ نعم، ولكن الصبي إذا كان سيوت له بطواف المندوب، طواف المندوب يجب أن يكون آتيا له بطواف، لأن في الأصل أن النيابة هنا تقتضي المغايرة. لو كان قد خطب بهما هذا الشخص نعم يكون الاندراج، لكن إن خطب به غيره لا يمكن إلا أن يخص هذا بطواف وهذا بطواف. نعم لو خطب هذا الشخص بالمندوب كما في تحية المسجد أو كما في طواف الوداع، نعم قد نقول خطب بأمرين الوجوه فيندرج فيه المندوب، ولكن ليس هو المخاطب، المكلف ليس هو المخاطب بل غيره، فكيف يكون الاندراج؟ الاندراج لا يكون في مثل هذه الصورة. طبيعة الاندراج أنها تكون إذا خوطب مكلف واحد بفعل مندوب وجب فجمع بينهم فعل واحد، هذا هو المعروف في الاندراج، لكن هذه لا يصدق عليها أنها من أفراد هذه القاعدة. نعم. ها؟ الراحلة تضيف إذا سفهناه في الراحلة ستكون الراحلة طائفة إذن. في الحقيقة أرى أنني لم أفهم، ما فهمت، لأن عندنا عبادة بس تكون شوية تفكر بعقلية فقهية، عندنا حقيقة شرعية يجب أن تكون قد حصلت بتمامها من المكلف، ومن شرط تحصيلها أن تخص بالقصد بالنية حتى تكون تامة، فإن لم تكن تامة معنى ذلك أنها قد بطلت، والبطل يقضي على ماهيته ويفرضها ويقضي عليها بالبطلان، كيف يمكن أن يصح هذا؟ نعم؟ ألا تشمون من حديث تلك المرأة شيئا مما يمكن أن يكون حجة لهذا؟ مش ميتوش منها شيء بركة في ذلك الحديث دار ذلك المرأة؟ ألا هذا حج زيد؟ قال نعم زيد؟ ولك أجر، ولك أجر، وهذا يدل على أن فعلها أيضا عبادة ترجع عليها هي أيضا بالثواب، وهذا دليل على أن بدنها الذي أتى بهذه العبادة أيضا قد اكتسب الأجر بفعله هو مع صحة الحج لذلك الصبي، إذا أخذنا بأن حجة الإسلام تقع بهذا. ولك أجر، هذا فيه ما يمكن أن تشم منه رائحة التصحيح لهذا الفرع، لأن لو كان هذا الحج قد انصرف إلى الصبي وحده، وكان هذا الصبي هو الذي حصله وحده وانصرف إليه بالكلية، فمن أين سيأتيها الأجر؟ إذن فبدنها الذي صرفته نيابة عن هذا الصبي أيضا قد اكتسب أجرا، مع أن كل الأفعال التي تفعلها هي مصروفة إلى الصبي بالقصد، فكيف يكون لها الأجر؟ لو لم يكن فعلها أيضا مما يعتبر أيضا عابدا. هذا لن يتحقق إلا إذا طافت مرة واحدة، أما إذا طافت عن نفسها ثم طافت بالولد هذا ما في مشكلة، لكن كيف أنه يكون هذا الفعل طافت به عن الصبي، طافت به عن الصبي ثم بعد ذلك جعل فعلها عبادة؟ وسيلة من تحقيق عبادة ذلك الصبي لما كان لا يتأتى منه الفعل أتت بهذا الفعل في المسألة، ما يجب أن تتنبه إليه جدا وتستثمروا هذا الحديث في هذا المقام، لأنه أولى بأن يؤخذ منه الحكم. مثلا هذا الرجل الآن دار بهذه المرأة، ولا هذا الرجل طاف بهذا الصبي وهو يقصد أن يطوف بهذا الصبي ولهذا الصبي، المفروض ماذا؟ المفروض أن يكون أن تكون تلك العبادة كلها مصروفة إلى الصبي، ولا يمكن أن نقول بأن هذا الشخص له شيء، هذا هو الأصل. لكن لما قال عليه السلام وله أجر، ما معنى ذلك؟ أن هذا المحل يقبل الاشتراك، يقبل أن أن أن أن يكون للصبي فيه حج ولهذا الشخص فيه أجر. ولما ثبت لهذا حكم ولهذا حكم دل ذلك على احتمال صحة الأمرين معا. هو لم يصرح عليه السلام بأن هذا حج عن الصبي وهذا حج عنك، ولكن صرح بما يشعر بأنها هي أيضا فعلها صحيح من جهة فعلها الذي يرجع عليها بالأجر والتول. وهذا قد يكون مدخلا إلى بحث هذا الموضوع من ناحية الآثار. انظروا من ناحية الرأي كيف يمكن تصحيح هذه العبادة، هذا من ناحية الحديث يمكن أن يكون مدخلا لهذا الذي ذكر مع التنبه لقصد الشارع من هذه الكلمة. فهو لم يقصد أن حجه صحيح وأن حجك صحيح، لكن ما ثبت الأجر هنا دل ذلك على تعدد آثار هذا الفعل، وأن هذا المحل يقبل تعدد الحكمين معا، المحل يقبله هكذا. نعم، ليس هذا هو القصد، ليس هذا هو القصد. يلزم من ثبوت الأجر أن هذا المحل يقبل أن يستفيد منه هذا وذاك، هذا هو الذي نبحث عنه. ما الذي كنا نناقشه؟ نقول يستحيل أن تصرف العبادة إلى شخص معين فتكون له، ثم بعد ذلك نقضي بأن آخر سيستفيد منها، هذا هو الذي نبحثه. إن صرفها هذا لنفسه إن صرفت إليه، وإن صرفها للصبي إن صرفت إليه. ها هي المرأة صرفت الحج إلى الصبي ومع ذلك ثبت له الأجر. إذا كان هذا مشروعا هنا فإن القصد حينئذ قد يكون مقبولا، إذا كان هذا فإن قصد إليهما معا قد يكون مقبولا، لأن الشرع شرع لهذا صحة حج ولهذا أجر، وهذا يشعر بصحة قصد إليهما معا. مش فهمتوا؟ لكن أجر الشيخ هذا واسع، ما كان هدروش ثم الباقي ما فهمتوش. دابا القضية أن الشارع إذا طبقنا القواعد أديت عن فلان مالا لزيد، هو ديال زيد وهو أنت كيشارك فلوس، هل أديت مالك؟ لم تؤدي شيئا، هذا هو المعروف. لماذا الشرع هنا أديت عن فلان وتبت الأجر لك؟ ألا يشعر هذا بأن هذا المحل يقبل كسب كسب العبادتين معا بهذا الحديث؟ وحتى تفهموا جيدا، ونكتب لكم السبورة حتى تفكروا جيدا. ربما أن هذا الأمر الأصل أن ما فعل عن شخص يكون له، هكذا هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إذا كان هذا هو الحال فإذا طفت عن زيدين صار الطواف له وحده، صار له ذلك، ليس كذلك؟ جيد. وإذا عطفت عن نفسك صار لك ذلك، هذا هو الأصل. لكن هنا ذكر عليه السلام أنه قد تطوف عن الصبي هكذا ثم لك أجر، ما الذي يشعر به هذا الحكم؟ أن هذه العبادة تقبل ماذا؟ استفادة الحامل والمحمول من هذا الفعل، من هذه العبادة. العبادة تقبل استفادة الحامل والمحمول من هذه العبادة إذا كان ذلك إذا كانت تقبل استفادة الحامل والمحمول فإن هذا يفتح باب صحة القصد إلى الأمرين معا. واضح؟ واضح أو غير واضح؟ تأملوا جيدا، رأى الشريعة رأى دقيقة في مقاصدها. العبادة لما كان هذا الشخص سيستفيد هذا الأجر، معنى ذلك أن هذا المحال سيستفيد منه الحامل ويستفيد منه المحمول، وإذا كان هذا المحل يقبل هذه الاستفادة فإن نية القصد إليهما معا إلى هذه الاستفادة، أنت غادي تبدل النية ما غاديش تقصد الأجر، غادي تقصد صحة الطواف، هذا غادي تقصده، ولكن لما فتح الباب بأن الحامل يستفيد وأن المحمول يستفيد كان لك الحق حينئذ أن تقصد إلى هذه الاستفادة. قد تقول الأجر هو الوارد، لكن الأجر يشعر بصحة الاستفادة وليس أنه يشعر بصحة الطواف، وما في شأن أنه يصح الطواف، لكن لما تبت الأجر يمكن أن يكون ذلك مدخلا إلى صحة القصد إليهما معا، لأن شرعه فيه. الظاهر أن الدليل هنا عام مما يراد. عرفنا لكن الشارع دابا شوف دابا اذا خص الشارع موضوعا بحكم معين فلا بد انك تستفيد من ذلك وتبني عليه الاحكام. لو قلنا مثلا ان زيدان اعطى عن زيد دينه، خلاص دينه الذي ادى ولا شيء له، خلص عليه السلام، هذا اللي عنده، ولكن اذا قال لك انك ان اديت عن زيد سيكون لك مثلا المثوبة والأجر، مثلا هذه المحال يفتح فيها أنك تستفيد كما يستفيد هو، ما الذي يقتضيه ذلك؟ أنه يجوز لك أن تقصد إلى تعديد النيات، تعدد النيات لأن المحل يقبلها فقط. أما هل يجوز أن تصحح الطواف ولا تصححه؟ فهذا مسألة انظر هل يمكن أن تخرجها على هذا الحديث أو لا تخرجه عليه، المسألة فيها غورون ولا بد من الاستفادة من هذا القول النبوي. تدها ملو كدها وحركتها، يعني مناط ذلك مناط الأجر هو هذا. هذاك هي طبقنا القاعدة أن هذه الحركة حركة للصبي، مصروفة للصبي، هذا هو المعروف، لأن النية تصرفه إلى الصبي. الذي يطوف الآن هو الصبي وليس المرأة، لأن القصد جردها من هذا الفعل، هي فقط كمثل دابة تحمل إنسانا، هذا هو كدابة تحمل إنسانا تدور به، لا شيء لها هي، لأن الذي يطوف هو الولد. إذا طبقنا هذا الأمر فليس لها شيء، لكن الذي أثار هنا أنه يمكن أن يفتح هذا الباب أيضا في إدخال الحامل هو هذا الحديث، لأن ما قال لك أجر معنى هذا أن المحل يقبل أن يستفيد معا، وإذا كانت الاستفادة قصرتهما معا فإنه حينئذ سيكون شرع النية بتعميم القصد أمرا ممكنا. ماشي قلنا بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توافقهما صحيح مع هذا القصد، لكن يشعر به الإشعار الذي في النص يرشد لهذا الأمر، ويمكن أن يخرج عليه هذا الفرق. نعم. الذي ذكره الأخ. نعم. يظهر فيه القوة. نعم. قال الأصل أن ينظر إلى الإحرام، هذا المحمول نظر فيه إلى الإحرام، والإحرام هو الذي جعل تلك العبادات واقعة من هذا الشخص، وليست النية، ليس القصد من النية، ليست النية وإنما إحرامه. لما كان ملزما بالطواف حتى لو لم ينوي الطواف فإنه يقع عنه، وما زاده هذا من النية يلغى عندئذ. كيف ذلك؟ ما فهمت. الذي طاف هذا نوى الطواف وما زاده يلغى، لماذا ألغوه؟ على القول بالإجزاء هذه النية التي نوى عن محموله قال تلغى، لأن المحمول لما أحرم هذا الفعل لازمه وصار لازما وصحيحا منه حتى لو لم ينوي. حتى لو لم ينوي. وما علاقه هذا بما نحن فيه؟ عندئذ يصحح الفعل. فعل من؟ كليهما. كيف؟ الحامل ورغم كونه زاد شيئا يقضي على الفعل بالبطلان قال يلغى ذلك لكون هذا يصح من فعل حتى لو لم ينوي، لأنه لما أحرم لزمه هذا الطول. أفهمتم هذا؟ أنا ما فهمت شيئا حقيقة ولا مجزا. دبا زيد مثل النبي زيد الآن. زيد وعمر. زيد وعمر. عمر هو الصغير ياك. الآن زيد. زيد هو الأب. زيد هو الأب وعمر هو الصبي ياك. لنمثل بغير الصبي لأن الصبي هذا في. لا لا بغنا الصبي. الأقوال صحح وطبقه. لا ما غادي نصحوا إحنا. إحنا دبا عندنا في البطلان. معني. طيب الصبي لما نوي عنه هذا الطواف لما أدخل في الإحرام حتى لو لم يتحقق منه النية فإن ذلك الفعل منه يصح ذلك الطواف لأنه تعين في ذمته لزمه في ذمته وما زاده هذا الذي حمله يلغى تلك النية التي أراد إدخاله فيها في الطواف نلغيها ونحكم نيته تلغيها مع أنها مؤثرة لأن هذا الفعل يصح من الآخر حتى لو لم ينوي على القول بأن دعنا من التبعية للإحرام. أن التبعية قد ارتفعت بالقصد وحدثت نية أدرجت الطواف هذا في هذا هذه النية الآن التي قصدها هذا الشخص لو أنه طاف عن نفسه مثلا وهو ينوي الإحرام عن الصبي هذا أليس عبادة تتصرف إليه مثلا؟ ولذلك قلت أن نمثل بغير الصبي لأنهم فرضوا عاما هم في كل الصور هؤلاء الذين حكموا بالإزداء فرضوه في كل الصور لا في الصبي ما الذي فرضوا؟ فرضوا الإزداء في كل الصور حتى لو كان المحمول بالغا وهو الذي نوى الإحرام أدخل نفسه في الإحرام ابتداء ودب زيدون أحرم عن عمرو ليس كذلك؟ أيوة لا أحرم زيد عن نفسه وأحرم عمرو عن نفسه ثم حمل زيد عمرا في الطواف نعم أيوة نعم فنوى زيد الطواف عن نفسه وعن عمرو نعم قالوا نلغي هذا الذي نواه عن عمرو وعمر لما لزمه الطواف بدخوله في الإحرام صح هذا أنا نتحدث الآن عما نصحح به الطوافين قبل ما ننتقل للسورة الثالثة ما الذي صحح الطوافين هو الذي كلامنا فيه ماشي كيف نلغي هذا الإلغاء مازال ما وصلنا له كيف صحح الطوافين والذي فيه بحثنا نعم بالإلغاء كيف بالإلغاء بالغاء الآن لما نوى زيد الطواف عن نفسه قالوا صح الطواف عن زيد وهذا الذي زاده في حق عمرو قالوا نلغيه لأن عمرو يصح منه الطواف حتى لو لم ينويه لأنه دخل في الإحرام جيد فلزمه الطواف جيد هذا التركيب الآن هل فعلا هذا التركيب ينطبق على الماهيات ديال الطواف وقواعد الحج مثلا هذا وشهد أحرم عن هذا الصبي ولا كيف أحرم عن نفسه جيد هذا أحرم عن نفسه ودخل في الطواف بنية أن يؤدي فرضه كذلك طواف القدوم مثلا جال يدو طواف القدوم وفي هذا أدرج حمل معه هذا الشخص كذلك فنوى أن يطوف عنهما معا دب هذا الطواف هذا الذي طافه وتبعا لإحرامه إذا كان قد رفعه بنية ترفعه هل يرتفع أو لا يرتفع لا نية المحمول هي التي سترفع أما نية أي محمول الذي كان محمولا هو لم ينوي شيئا الذي كان محمولا لم ينوي شيئا وإنما هذا الذي نوى عنه نهو هذا نوى عنه وبعد صح طواف المحمول لكونه لما أحرم لزمه هذا الإحرام فصار في ذمته فإذاك صح حتى لو لم ينوي يعني أن المحمول لو لم ينوي الطواف صح منه هل صدر منه الطواف حتى يصح منه لأنه هل صح منه الطواف؟ نعم سبحان الله هذا الذي فوق يطوف؟ نعم هذا الذي يطوف نائبا عنه وطوافه متعلق بهذا ولذلك هو لا يسمى طائفا حقيقة إنما هذا الذي يطوف عنه هو الذي يجب أن تتحقق به الماهية إذا نوى عن نفسي هذا لا خلاف عن نفسي من؟ محمول إذا نوى عن نفسي هذا لا بحث فيه كله سيصحح فعله كيف يصحح فعله؟ هو لم يصدر منه الطواف المحمول لما كان محمولا نوى عن نفسه الطواف هذا يصححونه الخلاف في هذه الصورة فقط إذا لم ينوي المحمول عندنا رجلون حمل شخصا فنوى عن نفسه وعن الذي حمله تنبه لما نقول ولا تخلط الصور هذا الذي طاف الآن هل يصح طوافه أو لا يصح هذا الذي طفح من هذا يصح طوافه بأي وجه؟ هذا الذي زاده نلغي فقط. لأنه من تلغي؟ ماذا تلغي؟ هذا الطواف الذي طفه نواه عن نفسه فصح الطواف. كيف نواه؟ ولكن هو لم يخصصه بنفسه. نعم، نواه مشتركا مع ذلك. نعم، هذا الذي زاد قلت يلغى. كيف يلغى؟ يلغى لأن هذا المحمول يصح منه الطواف حتى لو لم ينويه. إذا كان هذا المحمول لم يقصده هذا الذي تحته طوافه باطل بالإجماع. إذا لم يقصد هذا الذي حمله طوافه باطل بالإجماع. لو نوى المحمول، ولو نوى المحمول، لو ولو نواه المحمول، لو نوى المحمول لا. من قال هذا؟ من قال هذا؟ نعم، إذن ننظر في السورة حتى تجدون النصوص. ما الذي قلنا؟ إذن قلتم بأن هذا صح منه الحج، وهذه السورة التبست ولم تفهم. من يكتب هذه السورة؟ عندك هذه السورة أنت مكتوبة؟ اكتبها هنا. قم قم واكتب هذه السورة وصحح لنا هذه السورة وبينما آخذها. نعم، انظر الفعل الذي يلي هذا، اقرأ. وأجزأ السعي الذي نوى به نفسه ومحموله عنهما لخفة أمر السعي، إذ لا يشترط فيه طهارة فليس كالصلاة. نعم، أما السعي فإن أمره خفيف، لأن السعي لا ينزل منزلة الصلاة، وهذا هو سر بطلان الطواف. فلا يمكن أن يكون هذا الفعل صادرا عنهما إلا إذا كان القصد ينصرف بالتخصيص في الطواف. وأما في السعي فالأمر خفيف، سبب في ذلك أن السعي ليس مثل الصلاة هكذا. وإذا كان كذلك فإن الأمر فيه خفيف، فلو حمل شخص مثلا شخصا آخر وسعى به صح سعي الحامل وسعي المحمول، وهذا أمر بين. ثم قال قوله: لأن الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين، ورد على هذا التعليل إجزاء الطواف عن المحمولين فأكثر، وأجيب بالفرق بأن المحمولين صارا بمنزلة الشيء الواحد تأمل. نعم، أما إذا كان الشخص قد حمل شخصين مثلا شخصين معا، إذا كان هذا ممكنا، حملهما شخص واحد ونوى أن يطوف بهما مع نية طوافه هو، فهل يصح هذا؟ نعم يصح، لأن نيته أن يطوف بهما هكذا بقصد واحد كاف، وهذا لا يضر، أن النيابة لما حصلت له حققت له هذا الأمر ولا إشكال في ذلك. لما قصد النيابة عنهما جاز له ذلك، ولكن إذا كان هو الذي أدرج فإن ذلك. نرجع إلى هذه السورة التي تقدمت، نرجع إلى هذه المسألة. زيد طاف عن نفسه وعن عمرين، يصح طواف زيد لأنه نواه عن نفسه، ويصح عن عمرين لأنه يصح منه ولو لم ينويه، لأنه لزم بدخول في الإحرام، لأن المحمول لو نوى عن نفسه ولم ينويه الحامل فيصح. هذا فرع الآن إتنا بإن رأيته. المهم الآن سننزل القواعد بعيدا عن هذه الأمر. زيد طاف عن نفسه وعن عمرين، ما وجه الحكم بالبطلان؟ وجه الحكم بالبطلان أن إدراج الطواف في الطواف يبطله، لأن هذه العبادة لا يمكن أداؤها، لا يمكن أداؤها عن شخصين بنية واحدة، عن شخصين بنية واحدة، بل لا بد من التخصيص. وإذا تنبهتم إلى ما ذكره المالكية هنا، فإنهم قالوا: لأن الطواف مثل الصلاة، وجعلوا جامع بين الصلاة والطواف هو الحاجة إلى الطهارة، هذا هو مقرره. جيد، إذن إذا كان هذا قد نوى عن نفسه وعن زيدين فإن هذا الطواف باطل لفقده التخصيص. أما أن نقول بأن الشخص لو طاف بزيد مثلا طاف بزيد هكذا حمله ولم ينوي إلا العبث ولم ينوي إلا أنه يعبث فإن هذا الطواف باطل باطل. كيف يمكن أن ينجو هؤلاء من هذا الأمر؟ ممكن أن ينجو من هذا الأمر أنه قد ينوي هذا عن نفسه وينوي المحمول عن نفسه. إذا حضرت هذه الصورة فالذي تقتضيه القواعد هو أنه فيه رجحان. لكن إذا كان هذا الذي حمل هذا الشخص نائبا عنه وقاصدا إلى أن يطوف به وكان يعبث أو لم ينوي أصلا أن يدخله في النية فإن هذا الطواف باطل لأنه مثل الصلاة. مهم، هذا هو الوجه الذي ذكر في المسألة. وإذا بدا لكم شيء آخر مما نناقشه فسنرجع إليه. والصحيح أن هذا الذي قاله من قال بأنه يبطل عليهما معا هو الصحيح. نعم قد ينزله منزلة الدابة. نعم يمكن إذا كان مثلا قد حمله ولم يكن هو الذي يحج به، ولا بد أن نفرق ما بين من يحج به والذي لا يحج به. إذا كان يحج به فهذا لا بد في النية والقصد. وهذه المسائل مثل هذه المسائل في الحقيقة تحكم فيها الماهيات، ولا تغفلوا عن هذا الأمر في مثل هذه المقامات. دائما تطبيق الماهيات الحقائق قد تكون مبصرة بما يقرر من حكم في مثل هذه الجزئيات. لا يحتاج الإنسان إلى أن يبحث عن أمور أخرى قبل أن يحقق في الماهية، فليتخذ الطريقة هي هذه. تعرض عليه الصورة، ينظر في الماهية هل وجدت أو لم توجد، فإن اختلت فبالضرورة أنه سيقول هذا الفعل لا يمكن أن يصح. وإذا كان يوجد احتمالات صحتها يوردها ويجيب عنها أو يقبلها إن كان فيها ما يمكن أن يقبل. القياس على الصلاة ألا يشعر بعدم جواز الاشتراك في النية؟ هذا هو الذي ذكرناه، هو الذي ذكرناه. نعم، وما أتى بالصلاة إلا ليدفع الاشتراك، ولماذا أتى بالصلاة؟ ولو كان هذا الشيء مثلا فعلا عاديا لا يمكن أن يكون مثل الصلاة لجوزوه كما مر في السعي. على كل فهذه الحركة جيدة وتنبئ على أنه ربما بدأت شيئا من الاستفسارات والاستشكالات والجوبة، ولكن يجب فيما سيأتي أن نطرح هنا عليكم أن تأتون بالتوجيهات. أن التوجيهات إذا كانت دائما تسمع بدون أن تستنبط فإن هذا لن يمكننا من الدخول في مباحث هذا العلم. كذلك نعم. ثم قال السائرات زنا وقلا وأجزأ السعي الذي نوى به نفسه ومحموله عنهما لخفة أمر السعي إذ لا يشترط فيه طهارة فليس كالصلاة. نعم هذا واضح. نعم كمحمولين فأكثر لشخص نوى بطوافه أو سعيه المحمولين دون نفسه فيجزئ فيهما، أي في الطواف والسعي كان المحمول معذورا أم لا، لكن على غير المعذور الدم إذا لم يعده. نعم إذن هذا الأمر الآن كما قلنا هو التخصيص النية. قد تقول إنهما شخصان فكيف جوزتم أن تكون النية هنا متعددة؟ هنا لا توجد هنا النية متعددة، ناب عن شخصين، ناب عن شخصين ثم نوى الطواف بهما. هذا لا يضر، لأنه متى يكون هذا قادحا؟ إذا أدخل نفسه. أما النائبين فهما شيء واحد، يمكن أن يحتاج 10 إذا استطاع أن يطوف بهما فله ذلك، ويكون حينئذ الحكم كأنهما شخص واحد، ناب عنهما، نيتهما مصروفة إليهم، خلاص ولم ينوي الطواف بنفسه، فكان هذا مخلصا من هذا الإشكال. نعم. لاحظ في السعي أن شروط السعي قاسوها على الطواف. نعم. لأنها كالطواف. نعم. والطواف قاسوه على الصلاة. نعم. فلما قالوا أن فليس كالصلاة. نعم. هل هذا من باب أن الفرع بعيد عن أصله؟ نعم هو بعيد عن أصله، ثم إن هذا إن إن إن القياس من وجهين لا يستلزم القياس من جميع الوجوه. قد يقاس السعي على الطواف في بعض ما يمكن أن يكون فيه الجميع، وما يكون الطواف خاصا به لشبهه بالصلاة فإنه لا يقاس عليه، والطواف هنا كما ذكرت بعيد عن الصلاة لأن أولئك لم يقاسوا عليه. وشو الحكم عليه بالدم؟ هل هو ترك الطواف بالبدن؟ لأنه قادر وقادر على الطواف، قادر ولم يطوف بنفسه، أن هذا قد ترك ما يجب عليه يقوم به ببدنه وتركه عن اختيار وليس عاجزا. قوله أي في الطواف والسعي، لكن المعتبر في طواف عن المحمول طهارة الحامل وحده إن كان المحمول غير مميز، فإن كان مميزا فالطهارة شرط في المحمول لا في الحامل، انتهى من العدو. نعم هذا هو الشرط، ولا بد من التنبيه على هذا، لأن الذي يصرف إليه الطواف والذي يشترط فيه الطهارة، الذي يصرف إليه الطواف والذي يشترط فيه الطهارة، إن كان الذي صرفت إليه الطواف هو الحامل فهذا هو محل الطهارة، وإن كان المحمول فهو محل الطهارة، وقد يطوف بك من ليس طاهرا وأنت طاهر فيصح طوافك وينزل هو منزلة الدابة أو منزلة الآلة التي يطوف بها. فصل. حرم بالإحرام بحج أو عمرة أي بسببه على المرأة ولو أمة أو صغيرة وتتعلق بوليها لبس محيط بيديها. نعم الآن قد يدخل في محرمات الإحرام التي حرمت على الرجل 5 ألبسة وما ألحق بها، وعلى المرأة سطر الوجه والكفين على تفصيل يأتي في ذلك إن شاء الله تعالى. نقتصر على هذا القدر.